خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زلنا بفضل من الله ومنه مع شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، آمين. وما زلنا مع باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وما زال الكلام معكم متصلا بفضله سبحانه جل في علاه في ركن هذا الدين الرقين، وركن لا إله إلا الله المتين، ألا وهو الولاء والبراء. وأوشكنا على الانتهاء منه بفضل من الله ومنه، لكن بقيت لنا بعض الفروع وبعض الأحكام. وتوقفنا في المرة السابقة عن حكم إعطاء المشركين هدية أو قبول هدية منهم، فما حكم ذلك؟ نتعرف عليه الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، حكم إهداء المشركين وإعطاءهم الهدايا، فهذا والله أعلى وأعلم على قولين لأهل العلم. القول الأول أنهم قالوا أن ذلك ممنوع، أن ذلك ممنوع وأن هذا لا يجوز. والقول الثاني أن هذا جائز بشرط ألا تكون في عيد من أعيادهم ولا مناسبة محرمة كالهدايا التي يعطيها المسلمون لهم في أعياد الميلاد إلى غير ذلك، أو يعطي هدية مثلا لرجل افتتح محلا من المحلات التي تبيع المحرمات كالخمور، أو هدية على ولاية ظالمة كأن صار كبيرهم في الشرك أو كبيرهم في الدنيا عياذا بالله من الخذلان. والصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه يجوز أن تعطي للمشركين هدايا على الشرط المذكور، وهي ألا يكون فيها محظور، والمحظور هو أن تعطي هذه الهدية في وقت أو في مناسبة أو في شيء حرمه دين الإسلام، لأنك إن أعطيت الهدية في هذا الوقت يكون إقرارا منك على ذلك، أي على هذا الفعل، فلا تعطيهم إياها في عيد من أعيادهم كأعياد الميلاد وأعياد القيامة إلى غير ذلك، ولا تعطيهم هدايا في مناسبة محرمة دنيوية كأن يفتتح أحدهم محلا للخمور، أو مناسبة كأن يتولى أحدهم ولاية ظالمة جائرة كأن يكون كبيرهم في الكنيسة أو في الدير أو غير ذلك، فكل ذلك لا يجوز والله أعلى وأعلم. والدليل على ذلك أدلة، فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر رضي الله عنه أرضاه حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه والبسها يوم الجمعة. وهذا يدل على أنه يجوز تخصيص ثوب ليوم الجمعة، بل هي من السنة أن تلبس أحسن ثيابك يوم الجمعة، والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وذلك لأنها حلة حرير، والحرير حرمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الذكور. فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أي بعد ذلك بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: كيف ألبسها يا رسول الله وقد قلت فيها ما قلت؟ يعني يلبسها من لا خلاق له. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني لم أعتقها لتلبسها، ولكن تبعها أو تكسوها، يعني إما أن تبيع هذه الحلة وبيعه لا يحرم، أو تعطيها هدية لامرأة أو إلى غير ذلك. فأرسل بها عمر رضي الله عنه أرضاه إلى أخ له من المشركين، أخ له من أهل مكة، قبل أن يسلم، وفي رواية أخ له مشرك. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علم ذلك وأقره على ذلك ولم ينكر عليه، هذه فيها دلالة واضحة على جواز إعطائهم الهدية. لكن أقول، هل يجوز أن أعطي المشركين شيئا قد حرم في ديني؟ فأنا أعلم أن الرجال في دين الإسلام يحرم عليهم لبس الحرير، فإذا أعطيته هذا الحرير فهذا سيكون أعانة على باطل، فهل فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه يدل على جوازه؟ الجواب لا، فإن عمر لم يعطيها له لكي يلبسها هو، بل لكي يلبسها نساء، اعلم ذلك. فلا يجوز للمرء المسلم أن يعاون الكافرين حتى ولو كان في ديار الكفر على شيء حرمه دينه وحرمه رب العالمين سبحانه وبحمده. كذلك من هذه الأدلة على جواز إعطاء المشركين الهدية ما رواه أيضا البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاستفتيت رسول الله. انظر إلى هذا الولاء، انظر إلى حجم الولاء، سبحان ربي العظيم، لا يتحركون إلا بدليل. الأم أتت بعد غيبة طويلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تزورها، فتستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في معاملتها. فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قلت: إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعم، صلي أمك، صلي أمك. وهذا عام، صلي أمك أي بالهدية، صلي أمك بالبر، صلي أمك بالمعاملات الحسنة إلى غير ذلك. وقد ذكر الإمام البخاري عن ابن عيينة رضي الله عنه وارضاه أن في هذه الحادثة نزل قوله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وهذا أي اللفظ في الآية عام، فمن قال أن هذه خاصة بالأقارب فقط قلنا لا، بل سبب نزول هذه الآية سبب خاص، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والله أعلى وأعلم. أما القول الثاني الذين يقولون أنه لا يجوز إعطاءهم الهدية، فقد قالوا لأن في إعطائهم الهدية تودد ومواد وحصول لهذه المواد من الطرفين، وهذا في حقنا لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآيات. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قالوا أن هذه الآية نسخت بالقتال، قالوا أن هذه الآية نسخت بالقتال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قالوا أن هذا خاص بالوالدين، أي يعني لا يجوز مهاداة المشركين ولا إتحافهم إلا الأبوين خاصة، إلا الأبوين خاصة لما لهم، ولأن الأدلة وردت يعني في قصة أسناء وردت خاصة في الوالدين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقالوا أن حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه لأنه رجى من أخيه الإسلام، أنه رجى من أخيه الإسلام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والصحيح الراجح الذي يظهر من أدلة جلاء وضوح الشمس أنه يجوز أن يعطى المشركين الهدية، يجوز إعطاؤهم الهدايا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، على الشرط المذكور، وهي ألا تكون في عيد من أعيادهم ولا مناسبة محرمة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لأن في ذلك إقرار لهم لما هم عليه. أما ما قالوه بأن الآية منسوخة إلى غير ذلك فنقول لا، النسخ لابد له من دليل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولو قالوا أن هذا خاص بالوالدين فقلنا الآية تدل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما من قال أن في أعطائهم الهدية تواد القلب فنقول هذا صحيح، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر، وهذا لفظ الإمام أحمد أيضا والترمذي، وهذا حديث قد اختلفوا في ضعفه وصحته. لكن هناك أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، هذا أيضا يعني يصل إلى الحسن لا ينزل عن مرتبة الحسن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن نقول تهادوا هذا على وزن تفاعلوا، أي تقتضي المشاركة من الطرفين. أما الهدية من طرف واحد فهذا فيها يد عليا، فيها منة، افهم هذه، يعني تعطي هدية وتقبل هدية هذا فيه تواد تفاعل، فهذا الذي يحصل به التواد. لكن عندما تعطي أنت الهدية فقط فهذا يدل على أن يدك يد عليا فتأسر من أمامك، والإنسان أسير الإحسان، هذا فيه منة، فيشعر من أمامك بالمنة عليه تجاهك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا ما نريد أن نفعله بالهدايا للمشركين، نريد أن نؤلف قلوبهم للإسلام، نريد أن نأسر قلوبهم إلى الإسلام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإلا فقد تألف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صناديد الكفر فأعطاهم من سهم المؤلفة قلوبهم، والله أعلى وأعلم. لكن قال بعض العلماء حتى القائلين بالجواز أنه لا يجوز إهداءهم السيف، لا يجوز إهداءهم السيف. لماذا؟ لأنه يستخدم في القتال، وعليه فلا يجوز أن يهدى المشركين أي نوع من أنواع الأسلحة. ثم قالوا حتى ولو كان أمرا معنويا، يعني يقال الآن السيف لا يستخدم في القتال، فإهداءهم السيف ليس فيه يعني إعانة لهم على قتال المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن ومع ذلك رفضوا ذلك لأن فيه معنى من معاني القوة، معنى من معاني الإعانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا صح أن يعطى المشركين السيف على سبيل هدية حتى لو كانت هدية معنوية، فضلا أن يكون المهدى له طاغوتا من طواغيتهم، والله أعلى وأعلم. وعليه فالهدية تكون لمن لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون من ديارنا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أو لأحد المحاربين الذي يرجى دخوله أو تأليف قلبه للإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد. أما عن قبول الهدية منهم فهذا يحتاج منا إلى وقفة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قبل الهدية منهم، ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه رفض الهدية منهم. فترى ما حكم قبول الهدايا منهم؟ هذا ما سيأتي تفصيله والتعرف عليه في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.